وبركاته. صوت واضح يا اخوي. اخوان صوت واضح. نعم واضح الصوت. واضح الصوت. والصلاة والسلام سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحمد بن عبد الوهاب أصل الدين، وقاعدته أمران. تكلمنا على قول شيخ الإسلام في الأمر الأول الذي هو الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، وهنا كلام في مسألة وتكفير من تركه. وسنتكلم اليوم على هذه العبارة وتكفير. واضح الصوت يا أخوان؟ واضح. نعم نعم وتكفير من تركه، أي من ترك التوحيد. وترك التوحيد على صورتين. الصورة الأولى الترك المحض، وهو الامتناع عن عبادة الله تعالى. والصورة الثانية وهو ترك مركب، أي يمتنع عن عبادة الله تعالى ويعبد غير الله تعالى. وهناك صورة ثالثة وهو أن يعبد الله تعالى ويعبد معه غيره. وكلامنا اليوم في قول الشيخ وتكفير من تركه في مسألة الامتناع، لأنه ترك محض، أي يترك عبادة الله تعالى، وكذلك لا يعبد غير الله تعالى، يمتنع عن عبادة الله تعالى. والمقصود بأن المكلف يؤمر بعبادة الله تعالى ويعرف هذا الأمر، ولكنه لا يستسلم ولا ينقاد لأمر الله تعالى. فهو كفر إبليس، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية أخرى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أصله عبادة الله تعالى، فلا يكون الموحد موحدا حتى يعبد الله تعالى. ولا بد كذلك من تحقيق التوحيد ترك عبادة. ويدخل في ترك التوحيد التولي عن عبادة الله تعالى وهي الطاعة. أي لا يطيع الله تعالى ما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى إنا قد أوحي لعل. قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكثير من الناس يظن أن ترك التوحيد لا يكون إلا بفعل فعل الشيء، ولكن الترك المحض لا يشترط منه وجود الشرك. ذكرناه في سورة في قوله تعالى ويقولون آمنا بالله ولا يدعون الإيمان بالله وبالرسول. ويدعون كذلك الطاعة. يقولون آمنا بالله وبالرسول وتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمن. فلا ينفعهم ادعاءهم الإيمان بالله وبالرسول والالتزام بالطاعة. فنفى الله تعالى عنهم الإيمان. وقال تعالى عن النار تدعو من أدبر وتولى. وقال تعالى ولكن كذب وتولى. وفي آية أخرى إلا من تولى. في آية أخرى وقوله تعالى رأيت إن كذب وتولى. صالحات ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله. يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. أي المسيح لا يستكبر عن عبادة الله تعالى بل ينقاد ويستسلم لعبادة الله تعالى. ولا الملائكة المقربون وكذلك الملائكة لا يستكبر عن عبادة الله تعالى. ثم وضع الله تعالى قاعدة عامة في حكم المستنكف والمستكبر عن عبادة الله تعالى. قال ومن يستنكف عن عبادته كفر عن عبادة تعالى كفر مخرج من الملة. فإبليس عندما كفر فهو استنكف عن طاعة الله تعالى في السجود لآدم. الله تعالى لم يأمره بالسجود له وإنما أمره بالسجود لآدم تكبر الكافرين. وهذه المسألة كثير من الناس أو ليس عنده تصور واضح في هذه المسألة وإن سمع بها أو قرأها. فهذه المسألة لها صور كثيرة في واقعنا اليوم. مسألة الاستكبار عن عبادة الله تعالى وهذه الصور منها ما هو استكبار كلي ومنها ما هو استكبار جزئي تام عن طاعة تعالى. أي يدعي الإيمان ويدعي الإسلام ولكنه لا يطيع الله تعالى ولا الله تعالى، فلا يصلي ولا يحج. هذا هو الاستكبار. وهناك استكبار جزئي وهو استكبار عن عبادة من العبادات، كمن يصلي فيقول لا أريد أن أصلي، يقال له تقر بأن الصلاة واجبة، قال أقر أن الصلاة واجبة ولكن لا أريد أن أصلي، فهذا من الاستكبار وهذا من الكفر كذلك، لأن هذه الصورة تدخل في كفر إبليس. فإذا كان الله تعالى قد حكم على إبليس عندما استكبر عن عبادة واحدة، أولى أن يكفر من استكبر استكبارا كليا. وإذا كان كفر إبليس استكبار فإن الله تعالى لم يعذر إبليس عندما استكبر، مع أن أنا خير من خلقتني من نار. إبليس سمع الأمر من الله تعالى فوجب عليه أن يستسلم، وكذلك من سمع الأمر استكبر عن العبادة فوجوب الصلاة مثلا معلومة من الدين ضرورة، بل هي من المسائل الظاهرة عند المسلمين. فالمسلم إذا كان بين الناس وهم يصلون إلى المساجد وإذا قيل له صلي قال لا أريد أن أصلي، ولا تلزموني بالصلاة، هذا كما ذكر شيخ الإسلام هذا كافر بالاتفاق. استكبار عن حكم الله تعالى، استكبار كلي عن حكم عن الحكم. وكلا المسألتين امتناع، فالاستكبار الكلي هو ترك الحكم بما أنزل الله بالكلية، هذا الاستكبار. فمن ترك الحكم وأن له الحكم وأن له الأمر والنهي وأن له التشريع مخرج من، أي أنه يعلم أن الله تعالى في مسألة من المسائل، أي هو يحكم بما أنزل الله في جميع شؤون، تعلم بأن الله بحكم الله تعالى في هذه المسألة. يقول نعم. قيل له إذن احكم بما أنزل، تكون من نوع ترك العمل لا من نوع الاستكبار. وهذه المسألة لا تكون إلا في ترك العمل الجزئي، لا في ترك العمل الكلي، لأن ترك العمل الكلي لا يتم به الإسلام، بل لا يصح الإسلام إلا وجه كلي. إلا أنه أخر الصلاة مثلا، صوت واضح، صوت واضح، اسمعوني يا اخوان. في صوت، في صوت الان، في صوت، تفهم الآن، واضح في صوت، نعم الآن صوت واضح، في صوت يا أخوان، نعم نعم نعم الآن واضح يا أخوان، نعم نكمل، نعم نعم نكمل الآن يا أخوان هذه المسألة، وهي مسألة الاستكبار وأنواعه. بعد أتكبر بعد أن ذكر الآن السلام عليكم. اسمعوني يا اخوان، تسمعون الصوت واضح؟ نكمل الدرس يا اخوان. نعم جيد، نكمل. بعد ان ذكرنا الأدلة على مسألة كفر المتولي وكفر الممتنع والمستكبر من كتاب الله تعالى، ذكرت تفصيل في أقسام الاستكبار. وذكرت أن الاستكبار يدخل في الطاعة ويدخل في الحكم، نعم. أنا أعيد الكلام إن شاء الله، الكلام الأخير سأعيده من أوله إن شاء الله. الاستكبار يدخل في الطاعة ويدخل في الحكم، وذكرت في الطاعة أن هناك استكبار جزئي واستكبار كلي، وذكرت أن الاستكبار الكلي هو عدم الانقياد بالكلية، أي عدم التعبد لله تعالى. وهذا كفر مخرج من الملة، لا أقول بإجماع المسلمين بل بإجماع الأنبياء كلهم. هذا هو الاستكبار الكلي، بأن لا يتعبد الله تعالى في أي عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا غيرها من العبادات. هذا هو الاستكبار الكلي. والقسم الثاني هو الاستكبار الجزئي، والاستكبار الجزئي صورته في إنسان أو في مسلم يصلي ويتعبد الله تعالى ويصوم ويزكي ظاهرا، ولكنه ترك يوما من الأيام الصلاة مثلا، ترك فرضا من الفرائض، ترك مثلا صلاة الظهر، وقيل له يا فلان تعال صلي، ألست مسلم؟ ألا تقر بوجوب الصلاة؟ فقال نعم أقر بوجوب الصلاة ولكن لا أريد أن أصلي، أقر بأن الصلاة واجب ولكن لا أريد أن أصلي. هذا استكبار جزئي في عبادة من العبادات، فهذا وهذا كذلك كافر. وهذه الصورة كما ذكرنا هي صورة كفر إبليس، فإبليس أمره الله تعالى بالسجود لآدم، فاستكبر أن يسجد لآدم، وكان إبليس متأولا في ذلك عندما قال الله تعالى له لما ما منعك أن تسجد لآدم؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان متأول في هذا وفي عبادة واحدة، ومع ذلك لم يعذر بتأوله هذا. وكذلك من علم وجوب الصلاة ثم استكبر عن الصلاة لله تعالى والسجود لله تعالى فهذا كافر وليس بمسلم. هذا في الاستكبار، في حكم الاستكبار في الطاعة في الاتباع. والنوع الثاني هو الاستكبار في الحكم، وكذلك له صورتان. الصورة الأولى هو الترك الكلي لحكم الله تعالى كما هو حادث اليوم من حكم الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين ويلزمون الناس بها، فهم تركوا حكم الله تعالى بالكلية. وحكموا الطواغيت بدل حكم الله تعالى، وهم يقرون بهذا، يقرون بأنهم يحكمون بالدساتير والقوانين وأنهم لا يحكمون بحكم الله تعالى. ومع ذلك فهؤلاء كفار لا يعذرون بهذا، لأن هذا في حقيقته مناقضة تامة لربوبية الله تعالى. لأن المسلم يجب عليه أن يؤمن بربوبية الله تعالى وأن له الحكم وأن له الأمر والنهي والتشريع. فمن نازع الله تعالى في عموم ربوبيته جعل الحكم كله لغير الله تعالى وجعل الأمر والنهي والتشريع لغير الله تعالى، فهذا لم يحقق الربوبية لله تعالى. ومن لم يحقق الربوبية لله تعالى فليس بمسلم. هذا هو الاستكبار الكلي في الحكم. والقسم الثاني الاستكبار الجزئي في الحكم، وصورته في رجل يحكم بما أنزل الله في جميع شؤونه، ثم أنه في يوم من الأيام ترك حكم الله تعالى، وهو يعلم أنه قد ترك حكم الله تعالى. فلما قيل له تعالى يا فلان احكم بما أنزل الله في هذه القضية لا تترك حكم الله تعالى، قال لا أريد أن أحكم، لا أريد أن أحكم بما أنزل الله. كذلك هذا كافر وليس بمسلم. والدليل على ذلك كما ذكرنا هو كفر إبليس. هذه صور الاستكبار. وفي المقابل هناك صور قد تشكل على بعض الناس فيظن أنها من جنس الاستكبار، أو أنه يدخل الاستكبار في جنسها، وهو الترك. فرق بين الترك وبين الاستكبار. فالترك لابد أن يكون مع الالتزام بطاعة الله تعالى واتباعه على العموم، أو التزام بحكم الله تعالى على العموم. فالترك في الطاعة والاتباع كمن يلتزم بالصلاة على العموم فيصلي ويلتزم بأداء الصلاة، ثم يوما من الأيام ترك الصلاة وقيل له يا فلان صلي، قال إن شاء الله صلي، أنا أعلم أني مقصر وأني مذنب وأن هذا خطأ، وأعلم أن الله تعالى يعاقب على ترك الصلاة، وإن شاء الله إن شاء الله سأصلي. فهذا نوع ترك لا نوع استكبار. ومثل هذه الصورة هي التي اختلف فيها العلماء، من كان يصلي ثم ترك الصلاة واحدة غير مستكبر ولا ممتنع عن أدائها، بل ملتزم بأدائها. فهذا اختلف العلماء في كفره، وأكثر السلف على كفره في ترك الواحدة. أما الترك بالكلية فهذا لا يختلف العلماء على كفره، تارك الصلاة بالكلية هذا امتناع صريح، من لا يصلي أبدا هذا لا يكون مؤمن ولا يكون مسلم، وتركه هذا إما لأنه لا يقر بوجوب الصلاة أو لأنه لا يلتزم ويستكبر عن أدائها. هذه صورة الترك في الطاعة والاتباع، وذكرت هذه الصورة حتى أفرق بينها وبين الاستكبار. وكذلك هناك صورة في الترك في الحكم، وهذه الصورة هي في من التزم حكم الله تعالى ظاهرا وباطنا، وكان يحكم بما أنزل الله ودينه الذي يدين به الله تعالى، ثم أنه يوم من الأيام ترك حكم الله تعالى في مسألة من المسائل، في قضية من القضايا، وهو يعلم أن حكم الله تعالى خلاف حكمه، ويقر بهذا ويقول بأنه مخطئ وأنه مذنب، ويلتزم بحكم الله تعالى، ولا يقول بأن هذا حكم الله تعالى، بل يقول أنا أخطأت في هذا. فإن كان خطأه لمصلحة أو لهوى فهذا هو الذي أجمع السلف على عدم كفره وخروجه من الإسلام، فهذا بإجماع أهل السنة والجماعة ليس بكافر، بل فعله كما يقول ابن عباس كفر دون كفر. وهذه الصورة في من التزم حكم الله تعالى على العموم، إلا أنه في قضية معينة من القضايا خالف حكم الله تعالى مع إقراره بالذنب والتأثم. وهناك صورة أخرى في هذه المسألة يجب التنبه لها، وهي صورة من يشرع مع الله تعالى، فهذه الصورة مختلفة بالكلية عن الصورة التي ذكرناها الآن. وهذه الصورة هو أن يشرع حكم عام يعم الناس كلهم، أي أن كل من يتحاكم إلى القاضي في مثل هذه الصورة يحكم له بحكم هذا التشريع لا بحكم الله تعالى، التشريع المخالف لشرع الله تعالى. فهذا التشريع الواحد، أي المراد هنا تشريع واحد، أي جعل شريعة واحدة خلاف شرع الله تعالى، إن كان يعلم أنها خلاف شرع الله تعالى وشرعها للناس وألزم الناس بها فهو كافر بإجماع العلماء وبنص كتاب الله تعالى، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسماهم الله تعالى شركاء، وفرق هذه الصورة والفرق بين هذه الصورة وبين صورتنا التي في الترك أن الترك ليس فيه تشريع، وإنما هو التشريع شرع الله تعالى وحكمه، فهو عند التحاكم يطالب بأن يحكم بما أنزل الله وبشرع الله تعالى، ولم يغير شرع الله تعالى، ولكنه في حكمه على المعين. وهذا هو الفرق بين الكليات والمعينات، فالكليات هو التغيير الكلي لحكم الله تعالى بحيث يصبح هذا الحكم الكلي يعم الناس كلهم، فهذا هو الكفر. وما الصورة الأخرى؟ هو أن الحكم الكلي لله تعالى، الحكم الكلي في هذه المسألة المعينة لله تعالى، ولكنه عندما أتاه أحد المعينين حكم له بخلاف حكم الله تعالى. فهذه الصورة هي التي أجمع السلف على أنها ليست بكفر، وأنها كفر دون كفر. وأما مسألة التشريع وجعل حكم كلي يلزم الناس كلهم، كل من يأتي يتحاكم إليك في عين هذه المسألة وفي نفسها تحكم له بهذا التشريع، فهذا هو الكفر المخرج من الملة. ولإيضاح الأمر أكثر في هذه في هاتين المسألتين وهاتين الصورتين نضرب مثال. حكم الله تعالى في الزاني المحصن الرجل، لو أن رجلا زنى بإحصان بعد إحصان وثبتت عليه الشروط، شروط الزنا، هذا يستحق الرجم. فإذا حكم إلى قاضي يحكم بما أنزل الله، فإن هذا القاضي يلتزم حكم الله تعالى هو الرجم، فلا بد أن يرجمه ويحكم عليه بالرجم. هذه الصورة الواجب العمل بها. الصورة الأخرى تحاكم نفس هذا الشخص ونفس هذا المعين حكم، نفس هذا الشخص حكم إلى حكم الله تعالى، إلى قاض يحكم بما أنزل الله، إلى قاض يحكم بما أنزل الله، والقاضي في هذه القضية يحكم بالرجم، يعني كل من يأتي في هذه القضية يحكم عليه بحكم الله تعالى، إلا أن هذا الشخص مثلا لقرابته حكم عليه بخلاف حكم الله تعالى. يجب أن نتنبه إلى هذه الصورة يا إخوان. قاض يحكم بما أنزل الله، يحكم في الرجم في كل من يأتيه، في الزنا في الزاني المحصن يحكم عليه بالرجم، ولكنه يوما ما أتاه أحد أقاربه زان محصن فلم يحكم عليه بما أنزل الله، فهذا كفر دون كفر. الصورة الثالثة قاض يحكم في كل القضايا التي تأتيه في الزنا في الزاني المحصن يحكم عليه بالسجن، عنده تشريع في المسألة هذه، كل من يأتي زان محصن وثبت عليه الشروط يسجن، لا فرق بين قريب ولا غيره يحكم عليه بالسجن، فهذا هو التشريع المخرج من الملة، هذا تشريع مع الله تعالى، وهذا هو الكفر المخرج من الملة. ولكن في هذه الصورة تفصيل، في هذا التشريع تفصيل. إن كان هذا القاضي الذي جعل حكم عام في الزاني المحصن السجن وخالف حكم الله تعالى في هذا، إن كان مثله يجهل هذا الحكم، يعني لم يبلغه بأن الزاني المحصن يرجم، لو فرض هذا لم يبلغه أن الزاني المحصن يرجم، فاجتهد وحكم عليه بالسجن. فإن كان مثله يجهل هذا الحكم يبين له الحكم بالدليل فإن أصر كفر، وأما إن كان مثله لا يجهل هذا الحكم وأن الحكم منتشر ظاهر وإنما كان هو ادعاء جهل لا جهل على الحقيقة، فهذا لا يعذر ويكفر، هذا إذا كان في مسألة معينة في حكم واحد. أما إذا كان تغيير كلي لحكم الله تعالى فهذا كفر مخرج من الملة، لا يعذر لا بجهل ولا بتأويل، لأن وجوب الحكم بما أنزل الله على العموم أمر معلوم من الدين بالضرورة، بل هو من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه منافي للإيمان بربوبية الله تعالى، ومنافي للإيمان بأن محمد رسول الله، لأن الله تعالى أوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه ولا في شرعه. هذا هو التفصيل في مسألة الامتناع والاستكبار عن الطاعة أو عن الحكم، وهذه مسائل مهمة، من ضبطها عرف حقيقة هؤلاء الطواغيت، وأنهم من أكابر الكفار الذين يجب البراء منهم وبغضهم وعداوتهم، وأن من يقف معهم وينصرهم هو من أوليائهم، وحكمه حكمهم. نكمل يا أخوان الكلام على كلام الشيخ في تكفير من ترك التوحيد. نقول بأن الاستنكاف والاستكبار مناف لدين الإسلام، فإن دين الإسلام لابد أن يجمع بين الاستسلام لله تعالى بالطاعة والعبادة مع إفراد الله تعالى بالعبادة، أي يجب أن يستسلم لله تعالى ثم لا يجعل لله تعالى ندا في العبادة، فهذا دين الأنبياء جميعا. فالاستسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول: فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. يقول: والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. لذا قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي مستسلمين لله تعالى. وقال تعالى عن المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال كذلك شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. قد ذكرت فيما تقدم من القواعد أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله هو أن يسلم العبد لله رب العالمين، فيستسلم لله وحده لا شريك له، ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه. ورأس الإسلام وأفضل الكلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولها ضدان، أي لشهادة أن لا إله إلا الله ضدان: الكبر والشرك. ثم قال: فإن المستكبر عن عبادته عن عبادة الله تعالى لا يعبده، فلا يكون مستسلما له، لأنه لابد من تحقق العبادة، ومن لم يستسلم لله تعالى لا يكون عبدا لله تعالى أبدا. والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا، أي من عبد الله تعالى في بعض العبادات وعبد غير الله تعالى معه هذا مشرك وليس مسلم. يقول فلا يكون سالما له، بل يكون له فيه شرك. وقال رحمه الله في موضع، فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كما أشركت العرب والنصارى صحيح، ولكنهم مع هذا لا يعبدون الله بل يستكبرون عن عبادته ويعبدون الشيطان لا يعبدون الله. ومن قال أن اليهود تعبد الله فقد غلط غلطا قبيحا. فكل من عبد الله كان سعيدا من أهل الجنة وكان من عباد الله الصالحين. قال تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال فلا يعبد إلا الله بعد أن أرسل محمدا وعرفت رسالته وبلغته. لهذا اتفق العلماء على أن أعمالهم حابطة، ولو عبدوا الله لم تحبط أعمالهم، فإن الله لا يظلم أحدا. وقبل إرسال محمد إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به، فأما من ترك عبادته بما أمر به واتبع هواه فهو لا يعبد الله، إنما يعبد الشيطان ويعبد الطاغوت. وقد أخبر الله عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت وأنه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك. ثم قال فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به، وأما اليهود فلا يعبدون الله بل هم معطلون لعبادته مستكبرون عنها. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، بل هم متبعون أهواءهم عابدون الشيطان. ثم فصل الشيخ رحمه الله في موضع آخر في مسألة الاستكبار وسبب هذا الاستكبار وعلته وسبب الكفر كفر المستكبر، فقال أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر. وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب. فلا بد من أصل الإيمان في القلب وجود التصديق مع وجود الانقياد والتسليم والاستسلام، وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. وإذا كان كذلك فالسد إهانة واستخفاف والانقياد للأمر إكرام وأعزاز، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به. فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد واستسلام. فلا يكون فيه إيمان، وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله لهم فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا. وهذا يقول الشيخ وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف، تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب، وكفره من أغلظ الكفر، فيتحيرون. ولو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل، أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالاته وكلام الله ويتضمن إخباره وأوامره، فيصدق القلب إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به، والتصديق هو من نوع العلم والقول وينقاد لأمره ويستسلم، وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين، فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين، وإذا كان مصدقا وإن كان مصدقا فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين وإن كان مصدقا. فالكفر أعم من التكذيب، يكون تكذيبا وجهلا، ويكون استكبارا وظلما، ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب. ولهذا كان الكفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل. ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أشياء فأخبرهم فقالوا نشهد أنك لنبي، ولم يتبعوه، وكذلك هرقل وغيره، فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمن خبرا وأمرا فإنه يحتاج إلى مقام ثاني وهو تصديقه خبر الله وانقياد لأمر الله. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره، فإذا قال وأشهد أن محمد رسول الله تضمن تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله، فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين، وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن الأصل الآخر الذي لا بد منه وهو الانقياد، وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع رسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس. وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله وبرسوله ينافي الانقياد له، لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فسار الانقياد له من تصديقه في خبره. فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن انقياد لربه، وكلاهما كفر صريح. ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره، فإن القياد إجلال والإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهم انتفى الآخر. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة ضد للضد. ثم قال أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاده انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. فأما إذا اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكنه امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يلعن الله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مجتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن ما استحل محارم، وكذلك لو استحلها بغير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمه، وتارة بعدم الاعتقاد أن الله حرمه، هذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرمه وحرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم أن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقة الكفر. هذا لأنه يعترف لله ورسوله وحقيقة كفر هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه ليكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومجتهاه، ويقول أن لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر منه. هذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل وعقوبته أشد. وقال ابن القيم رحمه الله: طبقة المقلدين وجهال الكفر وأتباعهم وحميلهم الذين هم معهم تبع لهم، يقولون أن وجدنا على أبائنا على أمة ولنا أسوة بهم، ومعه هذا فهم متاركون له التوحيد غير محارب لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لها لنا نصب له ما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. ثم قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم. ثم قال رحمه الله في تعريف الإسلام: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به. يجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فمن لم يأتي العبد بهذا فليس مسلم، وإن لم يكن كافرا فهو كافر جاهل. فحقيقة ترك التوحيد يدخل بها الامتناع عن عبادة الله تعالى، وإن لم يفعل الشرك، ويدخل كذلك فعل الشرك، لأن من عبد غير الله تعالى لم يخلص العبادة لله تعالى، ولا يصح الإسلام إلا بإخلاص العبادة لله تعالى. فذكر المسألة هنا ناسب قول الشيخ رحمه الله وتكفير من تركه، بل هي تدخل دخولا أوليا في كلام الشيخ رحمه الله، لأن الشيخ رحمه الله يذكر في الأمر الثاني وهو الإنذار عن الشرك تكفير من فعله، أي من فعل الشرك. فدل على أن تكفير من ترك التوحيد المراد به الترك المحض دون الوقوع في الشرك، وإن كان الترك المحض يستلزم عبادة غير الله تعالى. والممتنع عن عبادة الله تعالى معرض إما بعد السماع أو قبله، والمعرض معذب، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا، فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها وعدم إيمان بها، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كانوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فهنا الآيات فيها غفلة، ولكن ليست الغفلة المحضة، هذه غفلة مع التعذيب. ثم قال الشيخ رحمه الله: لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلغ الرسالة، فلهذا قرن التكذيب بالغفلة. وإن تصور ما جاء به الرسول انصرف عنه فهو معرض عنه، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبان. وإذا كان مع ذلك لا حظ له، لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض، فهو في ريب منه، كما أخبر الله تعالى عن حال كثير من الكفار، فقال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فأخبر الله تعالى عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية أولا، فإنهم في شك من الله تعالى الذي يدعونهم إليه، وفي النبوة ثانية يقول بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. يقول: وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه، وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، والتكذيب أخص من الكفر، فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر. وليس كل كافر مكذب، بل قد يكون مرتاب، فالارتياب كفر إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه، والإعراض كفر، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، ولكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله في الإعراض وأقسامه، فقال: نعم، يقول الشيخ رحمه الله ابن القيم: نعم، لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك الواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد الهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغ الدواء، والثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، فالأول يقول: يا ربي لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال حجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق، فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يطلب به فعدل عنه بعد استفراغ الوصف في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات في شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. أقول: فلا يكون الموحد موحدا حتى يحقق عبادة الله تعالى، حتى لو لم يعبد غير الله تعالى، أي حتى لو لم يشرك، فإن الإسلام لابد فيه من استسلام الله تعالى، بل هو أصل الإسلام، فمن استسلم الله تعالى ضرورة ترك عبادة غير الله تعالى، وأما من لم يستسلم الله تعالى فهو حقيقة مستسلم لغير الله تعالى بتركه الاستسلام لله تعالى، فهو مستسلم للشيطان حيث أطاعه بترك الاستسلام لله. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد أن يكون مشركا عابدا لغير الله، وهو في الحقيقة عابد للشيطان، فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن أو عابد للشيطان، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعرفة هذه المسألة مهمة جدا كما ذكرنا، فإن الطواغيت اليوم ما تركوا حكم الله تعالى إلا امتناعا واستكبارا عن تحكيمه، ولا ينفعهم ادعاهم الإيمان بالله وبالرسول وبالقرآن، فإنه مع الاستكبار والامتناع لا ينفع الادعاء. ثم هؤلاء لما استكبروا عن حكم الله تعالى لزم أن يكون هناك حكم يحكم به، فحكموا بحكم الطاغوت، حكم الشيطان الذي يلقيه على أوليائه، كما قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. إلى هنا يا أخوان يتوقف الدرس، ونبدأ إن شاء الله في الغد في الأمر الثاني، وهو الإنذار عن الشرك. فإن كان أحد من الأخوة عنده سؤال أو استفسار يا أخوان فليتفضل. هنا هناك يا أخوان سؤال أو استفسار؟ نعم، سؤال الأخ يقول: في كلام القيم الرجل الذي يقول أنه لا يجد إلا ما هو عليه ليعبد الله به، هل هذا أن وقع في الشرك يعذر عند الله تعالى؟ طبعا يعذر في الحكم لا في الاسم، هو مشرك، هو مشرك خارج من الإسلام، ولكن يعذر في الاسم في الحكم لا في الاسم، يكون من أهل الفترة، يكون من أهل الفترة. لذا قال ابن القيم رحمه الله في يقول: فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، عندما قال: أحدهما مريد الهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات. نعم، يعذر في الاسم لا في الحكم لا في الاسم، هو مشرك خارج من الإسلام، ولكنه في الآخرة لا يعذب حتى يمتحن، يكون من أهل الفترات. وأما القسم الثاني وهو من لم يطلب الحق، هو من لم يطلب الحق ولم يؤثره مع عجزه، بل هو مؤثر ما هو عليه، فهذا حكمه عند ابن القيم رحمه الله حكمه حكم المعرض، هذا من أهل العذاب، ولعل ابن القيم رحمه الله هنا يحتج بعموم آيات الإعراب، وأن المعرض كافر معذب، وأن حال هذا الرجل هو معرض في حقيقته، لذا حكم عليه بأنه من أهل النار. يعني أعيد الجواب في هذه المسألة حتى أبين كلام القيم: رجل وقع في الشرك الأكبر وخرج من الإسلام، لكنه يبحث عن الحق ويطلبه ولا يجد أحد يدله على الحق، هذا ابن القيم يرى أنه من أرباب الفترات، هذا في الآخر لا يعذب حتى يمتحن. والنوع الآخر أو القسم الآخر: من وقع في الشرك وخرج من الإسلام، ولكنه كان مؤثرا ما هو عليه، لا يطلب الحق ولا يسأل، فهذا حكمه حكم المعرضين عند ابن القيم، يكون من أهل النار لا من أهل الفترات. نعم، نعم. الأخ: كيف نفرق بين ما إذا كان ابتلاء العبد عقوبة من الله تعالى أو تمحيص وتكفير لذنوبه؟ يعني هو حقيقة ظاهرا يعني لا يتبين الفرق، لأن هناك ذنوب باطنة لا نعلمها. يعني بعض الناس قد يبتلى، يعني هو ظاهرا فيما يبدو للناس من أهل الجنة ومن أهل الصلاح، ولكن قد يقع بعض الذنوب إذا اختلى بمحارم الله انتهكها بعضهم ولا يعلم، ولا نعلم وقوعه بالذنب. فإذا ابتلي مثلا لا نستطيع أن نقول هذا تمحيص وتكفير لذنوبه، لأنه قد يكون قد أذنب فيما بينه وبين الله تعالى، الله تعالى يعلم ذنبه فابتلاه، وقد يكون تمحيص. وتكفير للذنوب، ولكن الأصل أن الابتلاء لا يكون إلا بذنب، سواء صغائر أو كبائر. وأراد الله تعالى بهذا تمحيص ذنوب الموحد وتكفير هذه الذنوب. لذا يقول الله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وليس الله بظلام للعبيد. آمين. نعم، هنا موضوع كذلك. قول الأخ: كيف يفهم في ضوء هذا المثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ نعم، هذه المسألة يا إخوان هي في مسألة زيادة الأجر، لا في مسألة تكفير الذنوب. يعني الأنبياء كما هو الحق في هذه المسألة قد يقعون في صغائر الأمور، يقعون في الصغائر لا في الكبائر، فإن الكبائر مجمع على أنهم لا يقعون فيها، ولكن مختلف في وقوعهم في الصغائر. والصحيح أنهم يقعون، وقد ذكر الله تعالى عدة آيات في ذنوب بعض الأنبياء. وفي الحديث الصحيح في حديث الشفاعة عندما يأتي الناس إلى الأنبياء فيقول لهم: اشفعوا لنا، فكل يذكر ذنبه إلا عيسى عليه السلام فلم يذكر اذكر له ذنب. فالله تعالى قد يبتلي الأنبياء لتكفير الذنوب، هذه الذنوب هذه الصغائر، وقد يغفرها الله تعالى لهم. ولكن معنى الحديث هذا هذا معنى آخر. ومعنى هذا الحديث أن أشد الناس ابتلاء أفضلهم، فأفضل الأنبياء مثلا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس بلاء. وهذه المسألة ليست في مسألة تكفير الذنوب، ليس في البلاء المقصود به تكفير الذنوب، ولكن المقصود فيه بزيادة الأجر. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. وأعلاهم مرتبة، وذلك لعظم أجره. بل هو أول من تفتح له الجنة، ولم يأمر الله تعالى إلا أن تفتح له. وذلك لشدة البلاء والصبر على الدعوة وتحملها. فهذا الحديث ليس في تكفير الذنوب، وإنما في عظم الأجر وزيادته. لأنه سبب هذا البلاء هو الدعوة إلى الله تعالى. كما قال الله تعالى عن لقمان الحكيم عندما كان يعظ ابنه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما سمي أولي العزم من الرسل إلا لتحملهم وشدة عزيمتهم في أمرهم وصبرهم. لذا قال ورق بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه أمره قال: ما من نبي أتى بالذي أتيت به أو جئت به إلا وقد عودي. وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالأنبياء يتعرضون للبلاء بسبب دعوتهم، أي بسبب، ليس بسبب الذنب، ولكن بسبب الطاعة. وهذه ليس بذنب، فالدعوة الناس وبيان الحق لهم والصدع به هذه طاعة، بل طاعة عظيمة، ومع ذلك يترتب عليها البلاء، وقد يترتب عليها القتل. فهذا حقيقة هو الزيادة في الأجر. لا في مسألة تكفير الذنوب. نعم. سؤال أخ: هناك حديث ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الحمى ما كان يأتي الرجلين من الصحابة. نعم، ليس هذا كذلك لعظم ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لزيادة أجره. بل الله تعالى كما في الحديث الصحيح حديث عائشة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل وقالت له يا رسول الله، كان النبي يصلي حتى تتشقق قدميه، فكانت قالت يا رسول الله ألم يغفر الله تعالى لك ذنبك؟ قالت بلى. قال بلى، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فذنب النبي صلى الله عليه وسلم مغفور. والأمور هذه كلها لزيادة الأجر وعلو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الأخ أنه لا يجوز إغماض العين لحظة أداء الصلاة لأنه لا يستطيع التركيز، وأنا لا يجوز إغماض العين لحظة أداء الصلاة. نعم. بعض العلم نقل عنه أنه كان يغمض عينيه في الصلاة لأنه يقول أدعى للخشوع. بعض أهل العلم يقول بأن أو يقول بإغماض العين في الصلاة لأنه أدعى للخشوع، ولكن هذا القول ليس عليه دليل. فالمعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا لا يغمضون أعينهم، فكانوا يصلون وأعينهم مفتوحة، فالواجب أو نقول المشروع هو فتح العينين في الصلاة، وأما إغماض العينين في الصلاة فليس عليه دليل ولا هو عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. نعم. نعم. هناك سؤال آخر يا إخوان. نعم. من كان على الشرك وراض بما هو عليه لاعتقاد أن هذا هو الحق ولا غيره، كان على الشرك فهذا مؤثر لما هو عليه، لأن الشرك ليس عليه دليل. بل الإنسان مفطور على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، ومثل هذا الأمر لا يستقر في قلب الإنسان. فالباطل ليس له قرار، وهذا يشعر به كل من وقع في باطل. فإذا شعر بهذا الأمر يجب عليه أن يبحث ويسعى ويطلب الحق، فإن أقام على ذلك ورضي بهذا الشعور وأعرض عنه ولم يطلب الحق فهذا معرض. فهذا المشرك قد أسس بنيانه على شفا جرف هار، وهذا الجرف الهار إن لم يتدارك نفسه ويطلب الحق ويبحثه فإنه ينهار به في نار جهنم. فيقن بأن كل من وقع في الشرك لابد أن يشعر بهذا الشعور، لابد أن يشعر بالريب، والتردد، فإذا شعر بهذا ولم يطلب الحق فهذا معرض. نعم، يقول الفارق بين المعرض وغيره وجود الشعور لديه بأنه ليس على الحق. لا بد من وجود الشعور، ولكن الكلام ليس على وجود الشعور، الكلام على العمل بهذا الوجود. فطالب الحق العاجز تجد إذا شعر بهذا يبحث ويسأل لعله يجد الحق، وأما المعرض تجده لا يلتفت إلى هذا الشعور، بل هو راض بما هو عليه. بل تجده ترد عليه من إرادات ما تبطل دينه، من الإرادات النفسية ما تبطل دينه، ولكنه يعاند هذه الإرادات ويعرض عنها. فأما من وجدت عنده هذه الإرادات ثم سعى وطلب ولكنه لم يحصل من يبين له ذلك فهذا هو من أهل الفترات. نعم، هناك سؤال يا أخوان؟ نعم. سؤال آخر بالنسبة، نعم، هل يجوز لنا تعزية النصارى؟ تكلم على أهل العلم في مسألة عيادة النصارى وتعزيتهم أو شهود جنائزهم. وبعض السلف كان يعزي النصارى، منهم إبراهيم النخعي، ونقل عن الحسن كذلك أنه قال: إذا عزيت الذمي فقل لا يصيبك إلا خير. ونقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال: ما أدري. وإسحاق بن راهوية يقول: سئل كيف يعز المشرك؟ قال: يقول: أكثر الله مالك وولدك. بعض السلف كما ذكرت لك يعزي النصارى أو الكتاب، إذا كان هناك مصلحة راجحة. أو كان هناك مفسدة راجحة في ترك التعزية. نعم. هناك سؤال آخر يا إخوان. جزاكم الله خير يا اخوان، نستأذنكم الآن للخروج. نستأذنكم في الخروج يا اخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.